Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألما ذكر لنا المقدمون لهذه المحاضرة من الإخوان لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأولا أشكر الله عز وجل على أن جمعنا في هذا البلد البلد الإسلامي بلاد المسلمين إندونيسيا التي أحببناها لأنها بلد المسلمين وأحببناها أصحابها الذين هم بفضل الله تعالى معروفون بدماثة الخلق وحسن التعامل مع الناس وقد عرفنا إخوانا لنا درسنا معهم في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية الشريفة قبل أكثر من 45 سنة عرفناهم إخوانا صادقين محسنين في تعاملهم بذلك الحمد لله أحببنا هذا البلد ووفقنا الله تعالى أن نزور فوجدنا أكثر مما كنا تلمسنا ومما كنا سمعنا إخوان وشعب الحمد لله يعتز بدينه وإسلامه هذا الذي نتلمس منهم رجالا ونساء بفضل الله تعالى كثير متحجبات من الأخوات وكذلك المتمسكون في الهيئة الإسلامية في الهيئة الإسلامية في لباسهم وأمور أخرى هؤلاء الشباب يرجى منهم الخير كثيرا إن شاء الله في المستقبل فشكرا للجميع وشكرا للمركز المدينة الذي وجه إلينا الدعوة الإخوان الكرام منهم الأخ ذو القرنين ولقمان جمال والأخ عبد المعطي كذلك الأخ محمد نعيم وغيرهم الذين يتعاونون على البر والتقوى ندعو الله تبارك وتعالى أن يبقي تواددهم وتحاببهم وتعاطفهم وتعاونهم في البر والتقوى ولا تجتالهم الشياطين حتى لا يتفرقوا فقد رأينا الحمد لله أعمالا جليلة من المدارس والمراكز والدورات العلمية عن طريقهم فنقول أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها وحفظ الله هؤلاء الإخوان وأعطاهم الصحة والعافية ورزقهم ما يستغنون به أن أمور الدنيا حتى يتجهوا إلى الدعوة كما ينبغي شكرا للجميع وشكرا لمدير المسجد مسجد المهاجرين والأنصار كذلك شكرا لمدير مجلس العلماء في المنطقة الفصيح ما شاء الله في كلامه العالم الفاضل جزاه الله خير على ما أبدى من مشاعر طيبة نحوي وأنا أحد طلبة العلم الحمد لله نفتخر بأننا طلبة علم النبوي وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلبة الحديث والحمد لله الذي أكرمنا بهذا الاختيار إن اختار الناس لأعمال أخرى فقد اختارنا لندرس وندارس ليل نهار سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا به فضيلة مدير مجلس العلماء تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما بارك الله فيكم ونريد الوقت يضيق علينا كثير فأريد أن ألخص هذا الموضوع الذي ذكر لي الإخوان قبل أن آتي فضل الإسلام وجمالاته هكذا قال بعض الإخوان فأنا أقول إن شاء الله فضل الإسلام ومحاسنه ألخصه في الحقيقة في نقاط في وقت الإسلام يهجم عليه الأعداء من كل جهة منهم من يقول الإسلام دينه الإرهاب نبيهم إرهابي قرآنهم فيه تعليم للإرهاب الموضوع في الحقيقة مهم جدا للرد عليهم في مثل هذه الأمور لأن الدعايات الكاذبة توثر لا شك فيه تذكرون ما أطول عليك ما أطول عليك على عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة الحسان الرزان الصديقة بنت الصديق قد اتهموها بشيء لو اتهم عامة الناس به ما صبر لكن اتهمت به زوجة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وابتلي بهذا صلى الله عليه وسلم والناس أشاعوا عليها ما أشاعوا فكادت أن تموت فالاتهامات في الحقيقة يجب أن يدافع عنها وقد دافع الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبعة أرقعة فالآن الإسلام يتهمونه بكل نقيصة وهم في الحقيقة يعرفون فضل الإسلام الإسلام هو الذي رباهم وقتما كان الإسلام سائدا حتى في بلاد أوروبا الأندلس أسبانيا وغيرها فمنه تعلموا العلم ومنه تعلموا الخلق كل شيء لكن الآن حين يرون وبعدما رموا الدين عن كاهلهم وتركوا الدين ويبيعون كنائسهم هذا معروف في بلاد الغرب يبيعون إما في بريطانيا يبيعون الكنائس أما في فرنسا فقد رأيت أكبر الكنائس يفتح يوم الأحد فقط وأما باقي الكنائس فهي مغلقة منذ 40 سنة لم تفتح إلا أنهم ركبوا فيها الجرس الإلكتروني الذي يكون رمزا لناقوس النصارى هذا كله رأيت فقد رموا الدين ولا يريدون الدين ولأن الدين يكبتهم على خلق والآن تركوا الحرية لشبابهم تركوا الحرية لنسائهم المرأة تصادق 20 شخصا فهو مقبول عندهم ذهبت الغيرة على كل حال كل البلايا فيهم فالإسلام هو الذي يكبتهم فلا يريدون أن يقوم الإسلام وكأنهم خائفين أن الإسلام قد جاء علينا ولذلك يدبرون كل التدابير حتى يصرفوا شبابهم الذين هم في عقر دارهم يسلمون وأبناؤهم الذين يسلمون يسدوا بهذه الاتهامات عن الإسلام لكن كلما يحاولون سد الناس عن الإسلام يدخلون في دين الإسلام الحمد لله أكثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد Setelah beliau mengucapkan salam dan kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, kemudian berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari khutbatul hajah. Kemudian beliau menyebutkan dengan apa yang telah disebutkan oleh yang menyambut keduanya dari Ustaz Abdullah Syahrani dan juga mudir dari Majlis Ulama. Yani diingatkan bahwa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka yang pertama, beliau mengucapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah mengumpulkan kami di negeri ini, di negeri Indonesia, di negeri kaum muslimin, di negeri yang penduduknya terkenal dengan akhlaknya yang baik dan juga husnul muamalah, muamalahnya yang lembut. Dan kami telah mengalami bersama mahasiswa Jami'ah Islamiyah dan kami mengetahui bagaimana muamalah mereka, bagaimana akhlak mereka. Dan alhamdulillah kami diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi negeri ini. Dan juga telah kami dapatkan lebih dari apa yang kami sangka, di mana kami dapati banyak dari kaum laki-laki ataupun perempuannya, mereka konsisten dengan penampilan-penampilan yang islami, di mana perempuannya banyak kami lihat yang memakai hijab. Maka diharapkan dari mereka ini, khususnya anak-anak mudanya, adalah kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Maka kami berterima kasih kepada semuanya. Yang pertama juga kepada Yayasan Al-Madinah di Solo, kemudian juga semua ikhwah yang telah mengundang kami, di antaranya adalah Al-Akh Dzul Qarnain, Al-Akh Abdul Mu'ti, Muhammad Naim dan juga yang lainnya. Kemudian juga kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan dan menguatkan kerjasama mereka dan bau membaunya mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan syaitan itu menyimpangkan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keluasan kepada mereka agar mereka bisa berdakwah sebagaimana mestinya. Kemudian beliau mendoakan dengan doa aqamahallahu adamaha, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menegakkan dengan dakwah ini dan juga melanggengkannya dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka agar bisa berdakwah sebagaimana mestinya. Kemudian juga kami berterima kasih kepada mudir Masjid Muhajirin Wal Ansar, demikian pula kepada mudir Majlis Ulama di kota ini. Dan sungguh kami sangat bangga sekali dengan para thullabul ilm, dengan para penuntut ilmu, walhamdulillah, yang juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kami untuk kemudian kami juga bisa duduk di tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yakni di Masjidil Haram, untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengingatkan kembali dengan materi yang beliau bawakan adalah tentang keutamaan Islam dan keindahannya, yang hal ini disodorkan oleh ikhwah sebelumnya, maka ini yang beliau persiapkan. Mohon maaf untuk materi ini, kemarin beliau bilang insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya di hari yang akan datang, mungkin besok atau berikutnya di sore hari, materi ini tetap akan beliau bawakan katanya. Baik. Kemudian tentang materi ini, tentang keutamaan Islam dan keindahannya, hal ini dengan beberapa alasan, di mana yang pertama bahwasanya Islam, musuh-musuh Islam telah menyerang Islam atau mendiskreditkan Islam dari berbagai sisi. Dikatakan Islam ini adalah agama teroris, Nabi mereka adalah seorang teroris, dan berbagai propaganda-propaganda yang mereka tebarkan, berbagai propaganda-propaganda dusta yang mereka tebarkan. Maka hal ini bukan sesuatu hal yang aneh. Dari dahulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, yang dikatakan Siddiqah binti Siddiq, seorang wanita yang suci, dari istri seorang yang paling mulia, pun juga telah dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Dan isu itu pun menyebar di kalangan manusia sampai hampir-hampir beliau mau meninggal. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala membelanya dari atas 7 langit sana. Dan sekarang Islam pun juga mereka tuduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji, dengan berbagai kekurangan, tuduhan dengan berbagai kekurangan, dengan semua kekurangan. Sementara Islam ini sudah menyebar di Andalus, di Eropa, di berbagai penjuru dunia. Darinya mereka belajar, dari situ mereka juga mengerti. Namun sekarang ini mereka tinggalkan Islam. Mereka tinggalkan Islam. Dan bahkan di negeri Eropa, seperti beliau sebutkan tadi adalah di Inggris, banyak gereja-gereja yang dijual. Demikian pula di Perancis, bahkan gereja tidak dibuka kecuali hanya hari Ahad saja, dan tidak tersisa kecuali hanya simbol-simbol Nasraniyah saja. Mereka tinggalkan agama dan mereka berikan kebebasan kepada muda-mudi mereka, yang kemudian hilang rasa kecemburuan dan hilang kepribadiannya. Kemudian Islam telah menggugurkan mereka. Islam inilah yang telah menurunkan mereka. Dan kemudian Islam inilah, karena Islam ini yang sebenarnya telah mengangkat mereka dari keterpurukan ini. Karena itulah mereka berusaha dengan berbagai upaya menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menebarkan tuduhan-tuduhan yang keji ini. Wa tatalakhas al-muhadarah insyaallah fi niqat uridu an alakhasaha fi awwal ma wa aham ma yakun min an-niqat an al-islam bi fadl Allah ta'ala محفوظ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا والحمد لله أنه دين كامل وشامل ليس فيه أي نقص من يوم ما نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نجد إن شاء الله فيه حلا في الإسلام حلا لكل مشاكل وحاجات الأمة. الإسلام دين ليس فيه غلو. الإسلام دين الفطرة. الإسلام دين الأمن والأمان. دين الترحم والتعاون. هذه النقاط في الحقيقة نريد أن نبين لأنهم هم يتهمون الإسلام خاصة أنه دين الإرهاب تنفيرا لل ناس من الإسلام وهم يعرفون أننا نكذب لكن في الحقيقة شبابنا قد يجدون في أنفسهم تأثرا من كلامهم الكاذب قد يتأثر بعض شبابنا فيجد في نفسه أن الإسلام فيه نقص وهناك ناس حتى من الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم من بني جلدتنا يسمون باسم الإسلام لكنهم يقولون إن الإسلام لا يصلح العمل به في هذا الزمان كان في زمان البداوة وغيرها وخاصة في مسائل قتل القاتل قتل المرتد قتل القصاص من القاتل قطع يد السارق قطع يد ورجل الذين يقطعون الطريق والسبيل والإسلام بكونه دين الرحمة كل هذه الأعمال تنطلق على مسار دين الرحمة ولكنهم ما معرفتهم لهذا الشيء لا شك أنهم يعادون لأنهم لا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالآخرة فلذلك يريدون أن لا ينتشر الإسلام حتى يعملوا ما شاءوا في عقول الناس وفي أجسامهم وأبدانهم لا شك أنهم هم أكثر الناس إلحادا وأكثر الناس ظلما على البشرية ولذلك الإسلام الذي يريد الأمن ويقيم الأمن يتهمون بهذه الاتهامات فيكون تلخيص المحاضرة حول هذا إذا كان الوقت يسعفنا إن شاء الله. Kemudian beliau akan menyampaikan materi ini dalam beberapa ringkasan. Yang pertama adalah bahwa Islam ini terjaga, alhamdulillah, di dalam Al-Quran, dalam kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, sebagaimana awal diwahyukan kepada beliau sampai hari ini tetap segar. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan agama yang universal, menyeluruh, tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Dari awal datangnya Islam sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi ini dengan apa yang ada di atasnya. Bahwa Islam ini tidak ada di dalamnya sikap ghulub, berlebihan. Agama ini adalah agama fitrah, agama yang menebarkan kasih sayang, agama yang menebarkan kerjasama, tolong menolong. Dan karena inilah apa yang mereka katakan bahwasanya agama ini adalah agama teroris, tiada lain adalah untuk menjadikan manusia itu lari dari agama ini. Dan hal ini tidak diragukan bahwa sebagian anak-anak muda ada yang terpengaruh dengan propaganda-propaganda seperti ini, bahwa Islam itu ada kekurangan, dan mereka ini adalah dari anak-anak kita, dari kaum kita, dari bangsa kita, yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak layak untuk hidup di masa sekarang ini. Hal ini tiada lain adalah dengan apa yang mereka katakan, mereka tampakkan dari membunuh orang yang membunuh atau kisos, kemudian juga tentang membunuh orang yang murtad, terkait juga dengan masalah potong tangan dan lain sebagainya. Sementara kita mengetahui bahasanya Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Dan tidak mengenal atau tidak mengetahuinya mereka seperti ini, karena itu mereka mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dan tidak ragu lagi bahwa mereka itulah sebenarnya manusia yang paling banyak membuat kekacauan, menjadi teroris dan membuat kedoliman. Karena itulah ini yang insyaallah akan poin-poin ini ya insyaallah akan beliau bicarakan pada kesempatan ini. Wa تعرف البشرية كلها خاصة في هذا الزمان أنها مظلومة الحقوق مظلومة في حقوقها أدنى الحقوق فهناك ناس قد ملكهم الله تبارك وتعالى القوة فيجعلون الناس عبيدا لهم بالحديد والنار وهذا الظلم في الحقيقة امتداد لظلم الأقوام السابقة الذين كانوا يظلمون أنفسهم ويظلمون عباد الله تبارك وتعالى في الزمان القديم والإنسان مفطور على الخير والشر فإن لم يسلك طريق الخير يذهب طريق الشر الإنسان خلق لعبادة الله وحده لا شريك له إن لم يعبد الله يعبد آلاف المعبودات إذا سجد لله الواحد القهار سلم من السجدة من جميع المعبودات لكن إذا ترك الواحد الأحد يسجد لآلاف المعبودات وهذا وارد الآن في الوثنية حتى عند النصارى وغيرهم الذين يقولون لا ندين بدين لكن هم يعبدون النظم والقوانين التي اخترعوها هم الإنسان لا يخلو أن عبادة حتى ربما يعبد نفسه ويتبع هواه هذا أمر واضح جدا ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى منذ خلق آدم إلى أن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل قال احبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فالله عز وجل قال لآدم عليه السلام وإبليس أنكم احبطوا مع ذريتكم إذا جاء الهدى من عندي لابد أن تقبلوه إن لم تقبلوه فالشقاء والضلال في حقكم هكذا حصل فأرسل الله الرسل آدم ونوح وبعده هود ولوط وشعيب إلى آخر الأنبياء. كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة ليس إلى قوم آخر. ربما يكون في وقت واحد في الدنيا عدة أنبياء، نبي لقوم صالح، نبي لقوم هود، نبي لقوم ثمود. يا قوم وقال نوح يا قوم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين. كانوا يخاطبون قومهم. ومضت الدنيا، من تبعه بعض أو ممن تبع بعض الأنبياء، والأكثرون كفروا بالأنبياء، قتلوا الأنبياء وقتلوا أتباعهم، وهكذا الصراع مع الحق والباطل كان يمشي وكان يجري بين الناس وسيجري إلى يوم القيامة لا شك فيه. لكن الذين هم على الحق يودون حقوقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو قد قتلوا في هذه السبيل وينالون الأجر من الله عز وجل. والأنبياء ذهبوا كلهم وقد دعوا أقوامهم ولم يدعي أحد أني رسول إلى جميع الخلق، إنما كان هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أول محاسن الإسلام، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرابع مسيرة شهر، ومنه أيضا قال: وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه. ولذلك أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن في الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما قال يا قومي قريش يا قومي العرب فقط، إنما قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هكذا. وقال قال الله تعالى لنبيه: قل لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن أنزله لينذر به قوم قريش ومن بلغه إلى يوم القيامة. فإذا أن الإسلام هو الدين الخالد الذي يكون إلى يوم القيامة. ولما قدر الله أن الأديان السابقة هي مؤقتة لم يتكفل بحفظ هذا الأديان السابقة والشرائع السابقة، وقدر أن يكون الإسلام هو الدين الخالد إلى يوم القيامة، فتكفل بحفظه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dalam sejarah manusia kezaliman mereka adalah mendapatkan kezaliman dari mendapatkan hak-hak mereka, di mana sebagian manusia yang kuat atau yang memiliki kekuatan mereka pun menghukuminya dengan besi dan dengan api. Dan kezaliman seperti ini sekarang ini pun adalah merupakan lanjutan dari kaum-kaum yang sebelumnya. Sementara manusia itu adalah fitrahnya untuk menerima kebaikan dan keburukan. Maka jika dia tidak melakukan atau tidak mengikuti kepada jalan kebaikan, pasti dia akan mengikuti kepada jalan keburukan. Jika tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan menyembah berbagai sembahan-sembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bahkan sampai mereka menyembah kepada undang-undang atau aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Sampai mereka juga menyembah diri mereka sendiri dan menyembah kepada hawa nafsunya. Karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya dan para rasulnya dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pencerahan kepada manusia agar mengikuti kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa imma yatiyannakum minni huda falan yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang dari kalian mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Namun barang siapa berpaling darinya, maka dia dalam kehidupan yang sempit. Demikian pula hal ini menunjukkan bahwa jika datang petunjuk harus kemudian mengikutinya. Kalau tidak, pasti akan tersesat. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntutan dari semenjak Nabi Nuh alaihi salam dan seterusnya Nabi Syuaib dan seterusnya. Dan dahulu para nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya dari kisah para anbiya war rusul, mengatakan inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah yang memberi peringatan yang nyata. Maka di antara mereka ada yang mengikuti para nabi, namun di antara mereka bahkan ada yang membunuh para nabi dan membunuh para pengikutnya. Kemudian para nabi dan juga para pengikutnya telah hilang. Dan kemudian tampaklah dari sini akan keindahan Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan yang itu tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diberi 5 perkara yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antaranya adalah aku diberi pertolongan dengan rasa takut oleh musuh 1 bulan sebelum 1 bulan perjalanan sebelum terjadinya perang. Kemudian aku diutus kepada seluruh manusia, dan para nabi dahulu diutus hanya kepada kaumnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara ayatnya juga menyebutkan, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semuanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wasalam ini wahai kaumku, wahai Quraisy, namun dikatakan manusia seluruhnya, liundhira bihi wa man balagh, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan dengannya dan juga kepada orang-orang yang sampai kepadanya dari peringatan itu sampai hari kiamat. Maka agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah akan terus sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin keberadaannya pada agama-agama sebelumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kelanggengan dari agama ini dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Wa lamma lam yurid Allah an takuna al-adyan as-sabiqah khalidatan ila yaumil qiyamah wa huwa laysa bima'qulin aidan لو بقيت هذه الشرايع قوم نوح شرايع شرية قوم نوح شرية قوم ثمود لوط وهي تختلف بعضها مع بعض في الفرعيات أما العقيدة كلها فكانت متحدة في جميع أجزائها لم تختلف فليس من المعقول أن تبقى هذه الشرايع كلها أيضا إلى يوم القيامة فمكن الله أعطى الله فرصة لأقوامهم أن يحرفوه ويبدلوه كما أرادوا حتى إن قصيصيهم ورهبانهم كانوا هم الذين يصنعون الدين أن دين النصارى ودين اليهود ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله والأوام الهمج مثل الحيوانات كانوا يقبلون أنه من دين الله وليس دل على هذا مما روى الأئمة رحمة الله عليهم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب في عنقي صليب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألقي هذا الوثن عنك ألقي هذا الوثن عنك ثم وجدته يقرأ من سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم قصيصيهم وبوابيهم اتخذوهم ربا من دون الله قال عدي قلت يا رسول الله ما كنت نتخذهم وكان عدي بن حاتم على دين النصارى من قبل جاء ليسلم فقال ما كنا نتخذهم أربابا أو ربا من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا كان أحلوا شيئا وهو حرام في دينكم كنتم تحلونه قال بلى قال أليس إذا كان حلالا وحرموه تحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم فهذا أكبر دليل كما دل القرآن أنهم يحرفون الكلمة من مواضعه أنهم كانوا يغيرون الدين حتى ولا يمكن أن ينكر أحد في يوم إلى يومنا هذا هم يقرون أنه لم يبق دين النصارى ولا دين اليهود على الصورة على أدنى صورة أو على النصف أو الربع أو الثلث يكون على دين موسى عليه السلام كله مغير إلا شيء واحد محفوظ في كتبهم إلى الآن يمكن أن يقرأ أحد ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبشير به وهو الذي حكى الله عن عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فتبشير النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة إلى الآن موجود وقد قرأت مع شيخنا محمد تقي الدين الهلالي الكتاب المقدس وقال لي قف إن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم على من في التوراة كذلك في الإنجيل وهذا أمر واضح جدا هم يعترفون بهذا كذلك في ويدا عند اليهود الوثنيين في الهند موجود اسمه محمد هكذا هم غيروا محمد يأتي أحد من البرش أو ماذا يسمونه من المرشدين اسمه مامد مامد موجود إلى الآن يأتي فيما بعد فالحمد لله بشروا وهذا لم يقدروا أن يحرفوه كذلك في إنجيل أنه باركليتس يأتي في وادي بكة هكذا جاء فيه تبشير النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الآن موجود في وادي بكة الترجمة العربية كتبوا فيه وادي البكة كذبا ما أنه وادي بكة يعني من مكة فموجود إلى الآن هذه الأشياء ما قدروا أن يحرفوا فأراد الله تعالى أن ينسخ جميع هذه الأديان ويرسل دينا كاملا مع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم فبقي النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو الناس 13 سنة أو 13 عاما إلى التوحيد الخالص ثم نزلت في 10 سنوات الشرائع الصلاة وغيرها والتكاليف ففي خلال 23 عاما الحمد لله دانت الجزيرة العربية للإسلام كله للإسلام كله وعم الأمن بعدما كانت الدنيا كلها في ضلال مبين وتفصيله يطيل بنا وإلا ذكرنا ولكن خاصة العرب والجزيرة العربية كانت فريسة للجهل والظلم والضلال المبين وكانوا على شفا جرف من النار لكن الله تعالى أنقذهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب الله وسنة رسوله الحكمة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال كل في كل شيء، في أخلاقهم، في بيوعهم، في تعاملهم مع الناس، قتالهم، الحروب الدامية مستمرة وتفنى بها القبائل، يولد الإنسان ويولد الطفل والحروب مستمرة، ويهرم الحروب مستمرة في قبيلتين، وهكذا كان حرب داحس وغبراء وغيرها وغيرها. لكن بدعوة الله، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء الأمن العام، بحيث تخرج المرأة من الشام حيرة وتأتي إلى مكة لتطوف وحدها لا تخاف إلا الله. وهذا مما ذكره البخاري رحمه الله عن عدي بن حاتم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فشكى الفاقة، وجاء رجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطع السبيل، يعني الناس ينهبون ويقتلون الناس في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: ما رأيتها ولكن أنبيت عنها، ما رأيتها لكن عندي علم أنا أنها بلد، أنها حيرة، مدينة بالشام، الآن هو بهذا الاسم معروف على كل حال. فقال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة الراكبة على الجمل، لترين الضعينة تركب من الحيرة إلى الكعبة وحدها لا تخاف إلا الله. يقول عدي بن حاتم: فكرت في نفسي، فأين يذهب دعار بني طي الذين طريق الشام من بني طي، والدعار والشرير وهؤلاء المفسدون هم الذين ينهبون، أين يذهب في ذاك الوقت؟ قال: والله لقد رأيت بعيني أن المرأة تمر وحدها راكبة الجمل أو البعير إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. وهكذا حصل الحمد لله رب العالمين بالعمل بدين الله. نعم. ونقول: لا يقوم الأمن إلا في ظل الإسلام إذا أرادت الدنيا الأمن والأمان. نعم. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki dengan agama-agama yang sebelumnya itu tetap kekal sampai hari kiamat, dan syariat-syariat para nabi itu berbeda-beda, namun agamanya adalah satu, yakni mengajak kepada tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kepada agama ini dan tidak menghendaki kepada manusia untuk mengganti dan merubah kepada agama ini. Dan sungguh para pastor dan para pendeta, mereka telah menjadikan agama itu ada di tangan mereka. Dan hal ini terjadi pada mereka bukan hal yang aneh. Sebagaimana diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan: aku datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan di leherku ada kalung salib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: buang berhala yang ada di lehermu itu. Kemudian kata Adi bin Hatim, aku mendengar beliau membacakan satu ayat di surat Al-Bara'ah: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka wal masiha bin Maryam, mereka telah menjadikan para pastor dan pendeta mereka dan juga Isa bin Maryam sebagai ilah, sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Adi bin Hadi mengatakan, wahai Rasulullah, dan beliau tadinya adalah seorang Nasrani yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam masuk Islam. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan mereka para rahib, para pendeta dan pastor ini sebagai ilah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah apabila mereka menghalalkan sesuatu yang itu adalah haram dalam agama kalian, kalian menghalalkannya. Bukankah tatkala mereka mengharamkan sesuatu yang itu adalah halal, kalian juga mengikutinya? Maka hal itu dibenarkan oleh Adi bin Hatim. Dan Rasulullah mengatakan, demikianlah ibadah mereka terhadap pada para pastor dan para pendeta itu. Dan ini merupakan dalil yang paling besar bahwasanya mereka telah merubah agama mereka sendiri. Dan agama Yahudi ataupun Nasrani semuanya telah berubah, kecuali hanya satu saja yang tersisa, yakni apa yang datang dalam kitab-kitab mereka menyebutkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dihikayatkan dari Isa, Nabi Isa alaihi salam, bahwa akan datang setelah beliau seorang yang bernama Ahmad. Kemudian pula beliau mengisahkan ketika bersama guru beliau Syekh Taqiyuddin Al-Hilali membacakan kitab-kitab yang terdahulu dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemudian beliau menyebutkan, berhenti dulu, lihatlah, ini adalah sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam kitab ini, dalam Taurat dan juga dalam Injil. Bahkan kata beliau, dalam kitab Weda di India dari agama Hindu pun disebut dengan nama Mamad. Disebutkan dengan nama Mamad dan itu ada sampai sekarang ini. Dan ini adalah merupakan berita gembira bahwa mereka tidak mampu untuk merubah yang seperti ini. Merubah dari berita gembira akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga disebutkan dalam perjanjian lama telah datang di lembah Bakkah, dan ini ada yang menerjemahkan dalam bahasa Arab dengan wad lembah buka, wadi buka, dan ini tentunya adalah dusta. Karena dimaksudkan di sini adalah lembah Makkah. Maka wadil buka yani wadi yabkuna an-nas fi ma annahu fil الكتب القديمة مكتوبة بكابيتال ليتر يعني بالحروف الكبيرة مثل ما يكتب اسم روناون ناون فبكى بي بالحرف الكبير A C K C C K A C C K فبكى هم حرفوا وقالوا وادي البكاء حتى لا يكون يعرف أن هذه بكى ووادي اللي يبكون فيها هكذا. Beliau menyebutkan bahwasannya ini tertulis dengan jelas dengan huruf kapital yang jelas, dengan huruf kapital sebagaimana kita pahami dengan sebutan Bakkah, ba, b, k dan seterusnya ya. Namun kemudian diterjemahkan dengan wadi buka, yakni lembah al-buka, yakni yang menangis ya. Padahal tidak demikian yang dimaksudkan, ini adalah Bakkah, dan Bakkah juga satu nama dari kota Mekah adalah dengan Bakkah. Ini mereka mau merubahnya. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghapus dari ajaran semua para nabi sebelumnya dan kemudian mengumpulkannya dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 13 tahun beliau mengajak kepada tauhidul khalis, kepada kemurnian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 tahun berikutnya di Madinah turun berbagai syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun 23 tahun saja Islam telah menyebar ke seluruh dunia yang dahulunya mereka manusia dalam kesesatan yang nyata. Dan bahkan bangsa Arab atau Jazirah Arabia yang merupakan mangsa dalam kedzaliman dan kedustaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul yang membacakan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan ayat-ayatnya dan membacakan hikmah, dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata, sesat dalam semua sisi kehidupannya, dalam jual beli, dalam muamalah, dalam bermasyarakat, dalam membunuh, dalam peperangan, dan lain sebagainya. Maka kemudian dengan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah beliau, datanglah keamanan, datanglah ketenteraman, sampai seorang wanita berjalan dari Hirah, dari kota Hirah di negeri Syam, sampai ke kota Mekah dalam keadaan aman. Sebagaimana diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala, datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam mengeluhkan dengan berbagai gangguan-gangguan dalam perjalanan dari para perampok, para begal dan semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Adi, seandainya engkau diberi umur panjang, pasti engkau akan melihat seorang wanita berjalan dari Hirah sampai ke Mekah, tidak ada yang ditakutinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Beliau pun juga berpikir tentang kaumnya dari kabilah Thayyi, kemana mereka pergi. Namun kemudian beliau juga mengatakan, memberikan kesaksian, sungguh aku telah melihat dengan dua mata bahwa seorang wanita berjalan dari Hira sampai ke Mekah dalam keadaan aman. Maka tidak ada keamanan kecuali dengan agama Islam, tidak ada ketenteraman kecuali dengan kembali kepada agama Islam. وكيف حفظ الله كتابه وسنة نبيه سخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا ويحفظوا ما يسمعون من كلام الله ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول آية تنزل في القرآن تأمر بالقراءة والكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يكن يعرف من قريش القراءة والكتابة إلا أربعة أشخاص، ثم أربعة أشخاص فقط كما ذكر أهل التاريخ. ولما نزلت هذه الآية في خلال مدة قليلة ساروا مئات الناس يكتبون ويقرؤون، فكلما سمع الصحابي رضي الله عنه كان يكتب ثم يحفظ، إن لم يكن يكتب فكان يحفظ حفظا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظهم في دار أرقم لعلكم تسمعون، دار أرقم رضي الله عنه كتاب الله تعالى، وكانوا يأخذون من سنة رسول الله كل ما رأوا يفعل ويحفظون. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم هاجرا إلى المدينة فكان هناك ناس يسمون أصحاب الصفة لا يقلون عن 70 شخصا، قد يزيدون ولا يقلون، كلهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في المسجد وإذا خرج من المسجد، فكانوا يحفظون كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة كما في صحيح البخاري في كتاب العلم قال يقولون إن أبا هريرة أكثر، أبو هريرة أكثر حفظ الحديث وحفظ القرآن، وإن الناس كان يشغلهم الصفق بالأسواق، الناس كانوا مشغولين في السوق، الناس مشغولين في مزارعهم الأنصار، كذلك في تجاراتهم، وإن أبا هريرة كان يتبع الناس بشبع بطنه، إذا وجدت ما آكل يكفي، لا أريد أن أتملك شيء، فكان مثل الظل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة الآخرون، فكانوا يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصدر. وقد أمر الله جميع أقوام الأنبياء أن يطيعوه، واطيعون واطيعون جميع الأنبياء قالوا إني رسول الله إليكم فاتبعوني واطيعون والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فيه الله تعالى إن تطيعوا تهتدوا فعلم الصحابة أن الهداية مقتصرة في طاعة الله وطاعة رسوله فكانوا كلما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون ويشهدون يحرصون على حضور مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري طلبة العلم يعرفون العلماء يعرفون باب في كتاب العلم باب التناوب في العلم يتناوب في العلم يجعل نوبة أبو عمر رضي الله عنه يقول كنت أتناوب ما جاره الأنصاري فكان يوما يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكفيه مؤونة شغله وإذا جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بكل ما رأى من وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فمن الجار الأنصاري تعدى العلم إلى عمر وعمر إلى غيره وإلى غيره وهكذا وإذا كان نوبة عمر رضي الله عنه الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأنصاري يشتغل عمله يرعى جمله وغيره وغيره وعمر يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجع في المساء فكان يخبر صاحبه الأنصاري بكل ما جرى وهكذا حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبا لمن قال إن حديث رسول الله ليس من دين الله هكذا يقول القرآن هو الحجة يسمونه أهل القرآن وهؤلاء كفر فجر يريدون أن يؤولوا القرآن على ما يريدون فإذا هكذا حفظ صحابة رسول الله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يأمرهم وعمل شيئا كانوا يقتدون به صلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في نعليه فجاء جبريل وأخبر أن في نعليك عذى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة كلهم نعالهم هم في الصلاة ما قال لهم اخلوا كلهم خلعوا نعالهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما لماذا خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا قال لا إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في ناليه فإن رأى فيه أذى فليمسحه ثم ليصلي فيه وإن جبريل قد جاءني فقال إن في نالي أذى وهكذا حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما كان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كان في خارج البيت ومن حكمة الله أن جعل لنبيه 9 أزواج لهذه الحكمة 9 أزواج ليست زوجة واحدة حتى لا تضيع ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجدران فأزواج رسول الله يحكين لنا ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في داخل بيته كيف يتوضأ حتى كيف يخالط زوجته حتى ينام مع زوجته وهي حائض وكذا كل هذه الأمور نقلت أزواج رسول الله أمهاتنا كيف كان يغتسل مع زوجته وتقول زوجته في الماء في إناء واحد دع لي كل هذه نقلوها فما ند بمن دين الإسلام مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهكذا حفظ الله هذا الدين كاملا شاملا نعم Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada agama ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kitabnya dan syariatnya? Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan para sahabat untuk mereka menulis kalam Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم dan Ayat ini perintah untuk menulis. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam diutus di Makkah. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti tentang bagaimana menulis. Yang akhirnya setelah turun ayat ini, dalam waktu yang tidak berselang lama, kemudian manusia pun, orang-orang pun kemudian mereka menulis dan menjaga kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan menghafalkannya. Mereka berkumpul di Darul Arqam, sebagaimana antum semuanya mengetahui. Mereka mengambil kitab Allah subhanahu wa ta'ala dari Nabi alaihi salatu wasalam di tempat itu. Mereka belajar, mereka menghafalkannya. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, pun juga di sana, di Madinah itu ada yang namanya Ahlus Suffah. Mereka selalu mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam setiap kali beliau keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana pergi, mereka selalu mengikutinya. Adalah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitab Al-Ilm, di mana beliau selalu menyertai Nabi alaihi salatu wassalam dan dalam naungan Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan dahulu manusia banyak sibuk dengan pertanian mereka, harta mereka dan juga dagangan mereka, dan aku selalu menyertai Nabi alaihi salatu wassalam dengan sepenuh perutku. Artinya tahan lapar, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau ibarat naungan yang selalu, atau ibarat bayangan yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana beliau pergi. Sebagaimana diketahui bahasanya para anbiya, mereka mengajak kaumnya untuk mengikutinya, untuk taat kepadanya. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaumnya, memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jika kalian mentaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka setiap kali mereka melihat Nabi alaihi salatu wasalam, selalu mereka menghafalnya. Apa yang dilihat dari Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang diucapkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menghafalkannya, mereka menulisnya. Sebagaimana juga disebutkan, mereka selalu belajar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bab tentang at-tanawub fi talabil ilm, tentang bergantian dalam mencari ilmu. Dari kisahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang selalu bergantian untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetangganya dari seorang Ansar, di mana selalu bergantian. Pada hari ini beliau pergi, maka sahabat Ansar ini yang menggantikan pekerjaannya di rumah. Kemudian setelah pulang, maka sahabat Umar menyampaikan kepada saudaranya dari Ansar ini semua yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah para sahabat, mereka senantiasa menjaga syariat, menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mengatakan, celakalah bagi orang yang mengatakan bahwa hadis itu bukan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menginginkan untuk merubah agama ini seperti apa yang mereka inginkan, mereka kehendaki. Maka mereka senantiasa berusaha untuk memusuhinya dan menghalanginya. Kita lihat bagaimana para sahabat, seandainya tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sekalipun, mereka pun selalu ittiba', mereka selalu mengikuti apa yang dilihat dan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengambil qudwah, mengambil teladan kepadanya, meskipun itu tidak diperintahkan. Sebagaimana kisahnya ketika sholat dengan memakai sendal. Rasulullah sholat memakai sendal, maka para sahabat pun sholat dengan memakai sendal. Kemudian di tengah sholatnya turun wahyu, atau diingatkan oleh Malaikat Jibril. Rasulullah SAW diingatkan oleh Malaikat Jibril bahwa sendalnya ini ada najisnya. Maka Rasulullah SAW pun melepaskan sendalnya. Dan para sahabat spontan semuanya melepaskan sendalnya. Maka setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami melihat engkau melepaskan sendal, maka kami pun juga melepaskan sendal-sendal kami. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, jika kalian hendak bahwa itu tadi adalah diingatkan oleh Malaikat Jibril bahwa sendal yang saya pakai ini ada najisnya, maka jika kalian hendak sholat, lihatlah sendalnya, barangkali ada kotoran, ada najis. Maka seperti itulah para sahabat menjaga semua apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, semua yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di luar rumah beliau. Adapun di dalam rumah beliau, maka para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam telah banyak mengisahkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya. Bagaimana beliau tidur, apa yang beliau lakukan bersama istrinya, bagaimana cara mandi, dan semua itu dinukilkan, dikisahkan kepada kita. Dan seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini tetap sempurna dan tetap universal, tetap menyeluruh, dan tetap seperti itu, segar apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa nukhatibu syabab, syabab al-Islam, an yadrusu dinahum. Wa idha kana ahad uffiqa liyadrusa din al-Nasara wal-Yahud wa kadhalika al-akhirin, tajiduna hatta العلميات على حقائق العلمية كلها لا توافق دينهم ولذلك هم تركوا الدين أما الإسلام فهو الحمد لله إلى الآن كلما وصلوا إلى الحقائق فهو موافق لما جاء في كتاب الله كيف يكون تكون النطفة ثم كيف يكون العلقة ثم كيف يكون المضغة إلى آخره كيف يكون الإنسان عظاما وكذا هذه كلها الحمد لله كما وصلوا هم في الحقيقة أخذوا دراسة هذه الأشياء منطلقين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدوا إن الإسلام في كل أموره الحمد لله حق وهو أكبر دليل أنه محفوظ من الله تعالى لم يختلط فيه شيء من آراء الناس فلذلك يرفعوا رؤوسكم وافتخروا بها و علموا الناس قولوا تعالوا أيها الناس تعلموا هذا الدين وقد أقام هذا الدين قرونا طويلة أمنا في العالم فلا يقوم الأمل إلا بالإسلام ولا حل للإنسانية مما تعاني من الشقاء مما تعاني من البلاء إلا بالإسلام هذا الذي احفظوها مني وانطلقوا طول الحياة معها نحفظ بأنه لا حل لهذه البشرية التي الآن يقتل بعضها من الذين عندهم قوة ويفقر بعضها وكل البلاء في الضعفاء والمساكين الإسلام جاء لحفظ جميع الناس حقوقهم فعلى هذا إن شاء الله ينطلق طول حياتكم أن تدرس الهندسة الطب وكذا لكن هذه الأمور لا بد أن تعرفها من الإسلام الآن الحمد لله الكتب تيسرت فتطالع فيها لا تضيع وقتك في واتساب وحاجات كلام فارغ لابد أن تطالع كتب علمية مفيدة في هذه الأبواب وإن شاء الله تكونون دعاة خير للإسلام وخير تكونون خيرا للإسلام والمسلمين أيضا نعم مختصر بعد الإسلام بليو menginginkan untuk menyampaikan kepada khususnya anak-anak muda bahwa yang mempelajari agama Nasrani maka tidak akan didapati di dalamnya apa yang didapati dalam Islam maka mereka meninggalkan agama mereka karena memang tidak didapati kebenaran dalam agama mereka. Namun apabila mempelajari agama Islam, maka didapati segala sesuatu. Apa yang mesti dilakukannya, bagaimana melakukannya, semuanya ada dalam Islam dan semuanya diatur. Dan mereka dapati bahwasanya Islam ini adalah di setiap perkaranya adalah hak. Dan ini menunjukkan kebenaran agama ini, bahwasanya agama ini adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Dan agama ini telah tinggal di muka bumi ini dalam kurun waktu yang cukup lama, berapa abad yang cukup lama, dan tidak ada mengeluhkannya, tidak ada mengeluh di dunia ini kecuali kembali kepada Islam. Maka tidak ada solusi apapun dari perkara-perkara manusia, dari musibah, dari ketidaktenangan dan lain sebagainya, kecuali kembali kepada Islam. Yang Islam telah datang untuk menjaga ini semuanya. Maka apabila antum belajar teknik, belajar kedokteran, namun jangan lupa mempelajari agama Islam. Jangan sia-siakan waktu untuk terus belajar dan mempelajari agama Islam. Dan insyaallah antum semuanya akan menjadi dai-dai yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, dan kebaikan untuk antum semuanya. Sa'ilun yaqul, assalamualaikum alaikum. Man huwa al-jazzal alladhi nuhiya lahu an yu'tiyahu min luhum al-udhiyah ajran lahu. Man huwa al-jazzar. Al-jazzar. أيوة. فكيف إذا أعطي اللحوم إلى الذي يفتتون لحوم الأضحية أجرا لهم؟ أيوة. نعطيها الأجر أجرا. الجزار الذي جئت به ليذبح لك ويسلخ لك ويقطع اللحم هذا لا يعطى أجرته من اللحم. تصدق عليه مثل أي فقير يأخذ جزءاته أما أجرته فمن خارج ليس من الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطي شيئا في جزارتها إذا كان يذبح في الأجرة لا تعطيه شيء أجرة من الخارج إذا كان فقيرا فله حق الفقراء آته جزء منه لا يجوز غيره نعم قيل سؤال الثاني أن من حسن أهل الحديث رعايتهم بالمروءة هل يمكن هناك أهل الحديث وعنده روايات ولكن هو أشوف يعني بين هو من حسن أهل الحديث رعايتهم بالمروءة هل يمكن هناك أهل الحديث وعنده روايات ولكن هو متصوف بارك الله فيك نعم في الحقيقة يعني لا شك المروءة في الحقيقة هم قالوا العادل ما رواه عدل والعدل هو الذي يجتنب أمور الفسق ما يفسق به وخوارم المروءة خوارم المروءة ما هي خوارم المروءة في الحقيقة الأشياء قد تكون هي جائزة مباحة للناس عامة لكن للمحدث لا يجوز مثلا الآن في الحرم الآن ما يعرف أن يلبس واحد من العلماء بنطلون هذا البنطلون ضيق وكرفتة وهذه الحاجات ما يلبس أحد لو قام إمام الحرم أو إمام المسجد في مكة بالبنطلون أو بكرفتة هذا لا يقبل هذا يطرد هذا لا يقبل كذلك أهل الحديث لا يأخذون من هذه الأشياء التي هي مباحة للناس عامة كثير منها حرموا عليهم خوفا أن يكون يتساهل في أمور أخرى وحديث ورواية حديث رسول الله فقط لكن يقول هناك عنده روايات لكن هو متصوفة هي التصوف في الحقيقة أنا أريد لو كانت الفرصة والإخوان يفهمون ترجمة ضيع وقت كثير لكن التصوف بمعنى أنها هناك عقائد باطلة إذا كان الشخص مبتدع اسمه تصوف بدعة بدون أي لا يسمع أحد ويقول أنه جاء بشيء جديد إذا كان فيها مخالفات شرعية مثل أذكار البدعية أذكار الجماعية ورقص وأشياء هذه كلها إذا كان منها هل هي توصل إلى الكفر أو لا توصل؟ البدع نوعان: بدع مكفرة بدع مفسقة. مثل هذه يعتبر بدع مفسقة فيجوز أن يتوخذ منه الرواية إذا كان في عامة حاله صحيح. ولذلك الأئمة أخذوا روايات من كان يقول بالتشيع أشياء ويكون. لكن نقول كلمة أخرى أن أخذك للحديث من هؤلاء يروج عقيدتهم، فما دمت الحديث توجد عند غيره من الناس الذين هم الحمد لله أصحاب مروءة وأصحاب الدين الصحيح فلا تأخذ منه الحديث. لكن في الزمن الأول كانوا يأخذون، الآن هؤلاء المتصوفة الذين نعرفهم أن عندهم عقائد وحدة الوجود ربما يخفيه، أو حتى لو لم وحدة الوجود مكفر لا شك فيه، يجعل الإنسان كافرا أن كل والله تعالى في كل مكان هنا وهناك وساري فيه، هذه كلها في الحقيقة داخل في الإنسان. محمد بن عربي حاتمي الطائي كان يمشي في مكة وأمامه الكلب يقول هذا ربي، هذا كفر. لكن قد يكون دونه، مع ذلك لا يجوز أن تأخذ في هذا الزمان العلم حتى لو كان النحو ولو كان الصرف ولو كان اللغة. لماذا؟ لأنه قد يمثل بما يقوي مذهبه. زيد قائم مثال عام، ربما يأتي بمثال الله في كل شيء داخل، هذا لغوي قد يكون يمثل بهذا. ولذلك لا يؤخذ منه أي علم في هذا الزمان. في الزمان الأول كانوا يفرقون المفرق المكفر غير المكفر، هذا الزمان لو أخذت منه يروج مذهبه التصوف وغيرها. بالنسبة للنهي الذي للذي قراءة القرآن أن يرفع صوته عنده من يصلي، فكيف إذا جاء أحد المسجد ثم يصلي تحية المسجد أثناء مجالس التعليم، هل على صاحب المجلس أن يسكت؟ لا، إذا كان في الحقيقة في جهة، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جالسا، جاء أعرابي فصلى ركعتين واستعجل فيه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو في ناحية المسجد، فإذا كان ناحية المسجد أو غرفة مثل هذه بعيدة يتحرى ولا يجلس إلا بعد ركعتي التحية بأي طريق كان، فينبغي يعني يتحرى أن لا يتشوش ويجلس في طرف آخر شيء، إن شاء الله ربما يكون، لكن لا يتركه، يكون أحسن له ولا يتركه إن شاء الله التحية المسجد. في الثاني لماذا لم يكن هناك علماء من أنا أسألكم، أنا أسألكم، يقول الأخ ترجم لي هذا، الله يبارك فيك، ترجم هذا. Mengapa tidak ada ulama di Indonesia, dari Indonesia, padahal Indonesia adalah negeri yang paling besar dari negeri kaum muslimin. Ana asalkum leish antum leish limadha la yakunu ulama qabla 45 sana daras ba'da zumalaina ma'ana ma barazu fil ilm fil hadith fil tafsir bi kadha limadha limadha lam yakunu nakra ma'ana Indonesia min akbar al balad nahnu nurid. السبب في هذا فيما يظهر لي أن الناس أهواء مختلفة، هذا صوفي وهذا فلان وهذا سلفي، وهذا جاء ناس وغشوهم فأدخلوهم في مذاهب الإخوان الذين هم في الحقيقة عندهم تشجيع للشباب على تكفير، هذا أتحمل على هذا الكلام، أنا أقول بالمسؤولية، وهم يشجعون على تكفير الناس وكذا، هذا كله أفكار خاطئة غزتهم. وما قبل يمكن هذه المدة التي ذكرت كان الشخص يدرس في الأزهر، ومن هناك جاء وأسس جمعية أنصار السنة هنا، ولقيناه في مكة، فما أدري هذه الجمعية موجودة والشخص موجود، فالظاهر العقيدة الصحيحة في الحقيقة مغمورة في هذه العقائد المختلفة، ولذلك الناس ما برزوا. لكن الآن الحمد لله هذه مركز المدينة وكذلك مراكز أخرى التي هي تدعو إلى الكتاب والسنة، كما قال مدير مجلس العلماء جزاه الله خير، إلى الكتاب والسنة. فإن شاء الله إذا اعتنيتم بهذه الدراسة فسوف يبرز العلماء منها. بالفعل هذا شيء واضح جدا بأن في إندونيسيا ما برز، الهند في الحديث بارز، ومصر وبلاد عربية طبعا. ولما جاء العمل بالكتاب والسنة في المملكة العربية السعودية خدمت العلم ما لم يخدم القرون الماضية. فالعمل بالكتاب والسنة هو الذي يخرج العلماء. أما إذا كان مذهبي خلوا يوم واحد محاضرة على اتباع السنة وصول الفقه إن شاء الله أنا أعطيكم محاضرة، فكان الناس يتناحرون وما يدرسون إلا كتبهم الفقهية، والقرآن والسنة بعيد عنهم، ولذلك أهل إندونيسيا ما برز منهم. يبرزون إن شاء الله إذا درسوا واعتنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة السلفية التي كان عليه سلفنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. السلام عليكم يا شيخ، أي أحسن مسند الإمام أحمد أو السلسلة الصحيحة للألباني لطالب العلم؟ مسند الإمام أحمد الآن خرج تخريجا علميا صحيحا من عبد الشعيب الأرناؤوط، هو لا يعمل كثير باسمه، طبع حقيقة نخبركم، لكن طلبة العلم الذين يشتغلون معه طلبة جيدين، فممكن أن يأخذ الإنسان مسند الإمام أحمد ويقرأ في الحاشية حديث صحيح ضعيف. أما الألباني كتبه فهذه لها ميزتها، فأنت إذا رأيت خلافا بين هؤلاء وهؤلاء فالألباني إن شاء الله أدلته قوية، فلا تبتعد عن سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعن كتب الألباني في الحقيقة كم أخرجت محدثين كتب الألباني، إذا أنت أردت خطبة فتختار من صحيح الجامع الصغير الصحيحة، وكذلك صفة صلاة النبي، وكذلك صلاة الجنازة، كل شيء صحيح. فالألباني رحمة الله عليه، هذا الإمام خدم السنة ما لم يخدم بعد ابن حجر وغيرهم بالفعل. فعليكم يا طلبة العلم كتب الألباني، ولا يهيدنكم، نقول لا يصرفنكم عنه هؤلاء المفكرون الذين ينتسبون إلى جماعات مختلفة غير الجماعة أهل الحديث أو جماعة السلفية. هؤلاء يقولون الألباني ما في شيء، الألباني ليس شيء، هذا كله مساكين هم يحاسبون عند الله على هذا الكلام. فعليكم بكتب الألباني ومسند الإمام أحمد الآن طبعة شعيب الناهود جيد، إن شاء الله تستفيدون منه. من هو الشيخ الألباني ومن هو سيد؟ كأنك تعرف أنت السائل، أرجو أن يكون يأتي ويخبرنا من هو الشيخ الألباني، إذا ما أخبرنا نخبره. الشيخ الألباني رجل خلقه الله تبارك وتعالى سبحان الله رجلا عبقريا، والده حنفي شديد، لكنه خرج الحمد لله من الحنفية وبدأ يدرس بنفسه سبحان الله. بعدما تخرج من الثانوية أبوه شغله في إصلاح الساعات، هو أيضا أبوه ساعاتي يصلح الساعات، فأبوه شغله، لكن ما هذا الشيخ بنفسه هداه الله تعالى. طبعا لابد أن يكون هناك علماء استرشد منهم، فبدأ يطالع الكتب كثيرة جدا ويقرأ ويقرأ ويقرأ حتى صار الألباني المحدث في العصر في الحقيقة. أما سيد قطب رحمة الله على الجميع، نقول سيد قطب هو عندهم الأصل فيها الإخوان المسلمون، وجمعيات في الحقيقة ما تخرج في بلاد إسلامية التي ليس فيها حكم إسلامي إلا بنية إصلاح الناس. فمصر كان فيها بعدما خرجت من استعمار بريطانيا، فعلى كل حال ليس هناك حكم إسلامي، بمعنى إذا سرق، إذا قتل، إذا كذا، والخمر ليس حرام وكذا. فنادى هؤلاء، ومن قبل علماء قاموا، لكن سيد قطب والإخوان عامة كان لهم طريقة خاصة، من جملتها أنهم على ما هو معروف أن كفر عامة الناس وقال الآن نحن في الجاهلية وكذا. فالناس بينوا أخطاءه، تكلم حتى على الصحابة وعثمان رضي الله عنهم، نقول له غفر الله له، لكن لا نأخذ منه، لأنه اجتهد بحسن النية، وقبول العمل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين لا يكون إلا إذا كان العمل موافقا لإيه؟ سنة رسول الله. كذلك يكون مخلصا فيه، هو مخلص لإيه؟ لا نشك فيه لخدمة الإسلام، إلا أنه خالف الطريق الصحيح في الإصلاح، ولذلك هو قتل، ولكنه ترك وراءه كتبا فيها مؤاخذات ينبغي أن ندعو له، ولكن لا نأخذ أخطاءه. نعم. سيد قطب ومحمد قطب كان في مكة يدرس، نعرفه جيدا أيضا. هو عنده ليس الدخول في مثل هذه، لا يدخل إلا في أمور واضحة. نعم، ليس عنده أخطاء كثيرة. أيوه. عمي يعتقد أن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أكل ذبيحته والصلاة خلفه؟ نقول سواء كان عمك أو عمي أو أي واحد، إذا قال أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، اجلس معه واذكر أدلة الأئمة بأن الله قرآن والسنة، أول شيء اجلس معه وفهمه لعل الله يهدي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إنا أرسلنا وخاتم النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فهو إذا كان يعتقد أن بعده قادياني أو فلان نبي، فهو يكذب القرآن كافر بدون أي شبهة. لكن قبل هذا تجلس معه إن شاء الله وتتفاهم معه لعل الله يرجعه إلى الجادة السليمة، وإلا إذا أصر عليه لا يجوز أكل ذبيحته ولا الصلاة خلفه. نعم. في الحقيقة مثل هذه الأفكار لا تنبت إلا في بيئة لا تحكم بكتاب الله. الآن في المملكة السعودية التي الحمد لله تحكم بكتاب الله، فلا يمكن أن يرفع أحد صوت بهذا أبدا، في حينه يؤخذ. نعم. الذي زنى في غير نكاح شرعي ثم بعد ذلك كله زوج، هل عليه ما عقد جديد؟ نعم، إذا زنى من غير نكاح شرعي لا شك فيه، هذا يجلد إذا كان الحكم الإسلامي. ثم إذا زوج الزاني والزانية فهذا هو الأفضل، كما قال تعالى والزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زان، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا إذا تابت من الممكن أن يتزوج واحد آخر، لكن يجوز أن يجتمع، هو الأفضل، لأنه الله المستعان هذه طريقة، كما قال الله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا طريق سوء، ربما تزوجت مع شخص آخر وقلبها معلق بالزاني. ولذلك إذا تزوج مع الزاني عقدا جديدا ضروري، لأن فعلهم هذا لا يجعل نكاح، لابد أن يكون عقدا جديدا بحضور ولي المرأة، إن لم يكن لها ولي فالسلطان والقاضي ولي من لا ولي له. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa alihi wa sallam. Hal qunutus subhi bid'atun aw fihi khilaf? Wallahi idza qistaha bidalilin wadihin sahih. فبذلك قال العلماء أن الاستمرار في قنوت الصبح لقول أحد هذا منسوب إلى الشافعي رحمه الله. الشافعي لو رأينا قال إذا قلت قولا ووجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي حتى بعد مماتي. الذي يجمع الأحاديث المحدث أو طالب الحديث يظهر له أن القنوت في الوتر مستمر طول الدهر، لكن قنوت في الفجر، قنوت في الظهر، قنوت في العصر على قدر ما تكون المصيبة النازلة على المصائب. حصل لا سمح الله الزلزال، فالقنوت لرفع هذا البلاء في الفجر، في الظهر، في العصر كله مستحب، وكلما خفت المصيبة تترك آخر شيء في الفجر وبعد ذلك تترك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت، هذا الذي نقول إن شاء الله، ما قنت إلا في النازلة المصيبة، لما قتل 70 من الحفاظ القرآن قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر عليهم ودعا عليهم اللهم لن رعلا وذكوانا وصيتا. فقنوت الصبح في الحقيقة على هذا الميزان خلاف السنة، خلاف السنة أقول فيه خلاف، نقول خلاف السنة ما تكون إلا البدعة، والشافعي راجع عنه بقوله أني راجع عنه. فلا ينبغي أن نتمسك أو أي مذهب أي مسألة من الإمام نتمسك إذا ظهر خلاف السنة. نعم. انتهى؟ طيب يمكن أن نمشي ولا؟ على كل حال جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وأدعو الله تعالى أن يجمعنا كثيرا في مثل هذه المجالس العلمية، وأنا شاكر لكم على حسن استماعكم، وندعو الله تعالى أن يفيدنا جميعا بهذا المجلس المبارك الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبارك إن شاء الله، تنزل سكينة والرحمة من الله تعالى. وأنا أستاذن جزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، di antara yang ditanyakan kepada beliau yang tercatat ya, bahwa di antara kebaikan dari ahlul hadis adalah penjagaan mereka terhadap masalah muru'ah, hal-hal yang terkait dengan kehormatan seseorang. Apakah mungkin seorang ahlul hadis yang memiliki riwayat ini dia seorang sufi? Maka kata beliau, masalah muru'ah ini adalah sesuatu yang dibolehkan secara umum bagi manusia. Namun terkadang ini ditinggalkan karena akan menjatuhkan harga diri dan kehormatan seseorang. Kemudian beliau memberikan contoh di haram, misalkan seorang imam tidak mungkin dia memakai celana apalagi yang ketat atau memakai dasi. Kalau ada seperti itu pasti akan diusir. Kalau seperti itu pasti akan diusir, karena itu bukan bukan kebiasaannya. Namun ahlul hadis adalah, atau beliau mengatakan demikian pula ahlul hadis, mereka meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia meskipun itu tidak berdosa. Namun mereka tinggalkan karena akan menjatuhkan harga diri mereka atau kehormatannya, dan juga khawatir akan menggampangkan kepada perkara-perkara yang lain. Maka ini senantiasa dijaga. Kemudian terkait dengan tasawuf, terkait dengan tasawuf ini adalah merupakan akidah yang batilah. Yang jelas, tasawuf ini adalah sesuatu yang bid'ah. Namun apabila yang dimaksud dengan tasawuf ini misalkan berzikir jama'i atau semisalnya, maka bid'ah ini terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang dikafirkan, ada bid'ah yang tidak dikafirkan. Adapun para ulama terkadang juga mengambil riwayat dari seorang yang fihi tasyayyu', ada terpengaruh dengan pemikiran Syiah misalkan. Namun ini belum sampai kepada kekafiran. Hanya beliau menyebutkan jika ada riwayat-riwayat itu dari ahlul hadis yang tidak terkontaminasi dengan itu, maka itu jelas lebih baik untuk tidak mengambil kepada yang memiliki bid'ah-bid'ah atau meskipun itu tidak sampai kepada kekafiran. Ini wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah terkait dengan larangan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengangkat suaranya padahal di sisinya ada orang yang sholat. Bagaimana jika seseorang itu datang ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid di tengah-tengah majelis ta'lim? Apakah boleh bagi yang punya majelis itu untuk mendiamkannya? Atau apa? Apakah yang dimaksudkan di sini, apakah bagi yang menyampaikan di majelis itu untuk diam dulu? Maka beliau mengatakan, menjawab bahwa jika jika mengambil di tempat yang mungkin majelisnya di sini, kemudian dia sholat di pojokan, maka itu tentunya adalah lebih baik. Seperti itu adalah lebih baik untuk kemudian juga tidak mengganggu dengan majelis yang sudah ada, yang sedang berjalan. Untuk kemudian manakala mengingin datang kemudian mengingin untuk sholat tahiyatul masjid misalkan, maka hendaknya sholat di pojokan masjid misalkan yang itu sedikit jauh dari majelis, supaya tidak terganggu sholatnya, juga tidak mengganggu kepada majelis yang sedang berlanjut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tambahan dari tadi pertanyaan sebelumnya bahwa mengambil hadis dari orang-orang yang terkontaminasi dengan kebid'ahan ini tentunya juga akan mengotori kepada syuhrahnya ahlul hadis. Maka selagi ada ahlul hadis yang bersih, maka tentunya ini lebih baik untuk mengambil dari mereka. Kemudian meskipun itu misalkan adalah dari, kita belajar darinya adalah bahasa. Karena terkadang seorang yang terkontaminasi dengan lebih tahan, kadang kita juga tidak aman. Tidak aman. Misalkan beliau memberikan contoh misalkan si pengajar tadi memberikan contoh, mungkin bisa jadi contohnya adalah contoh yang biasa, qoma, zaidun, dan seperti itu misalkan. Tapi boleh jadi suatu saat dia memberikan contoh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yadkhulu fi kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masuk dalam segala sesuatu, maka ini adalah akidah yang batil dalam masuk dalam wahdatul wujud. Maka hendaknya kalau ada yang lebih baik tentunya adalah mengambil kepada yang lebih baik. Wallahu taala alam. Kemudian tadi pertanyaan bahwa mengapa di Indonesia tidak ada ulama? Mana tadi? Mengapa di Indonesia tidak mengapa tidak ada ulama dari Indonesia? Padahal Indonesia adalah negara yang paling besar dari umat Islam. Maka beliau bertanya, ini yang mestinya saya tanya kepada kalian. Ya. Saya tanya kepada kalian, mengapa tidak muncul dari Indonesia orang-orang yang piawe dalam hadis? Sudah lebih dari 40 tahun ya, belajar di Haramain, di Makkah Madinah belajar hadis. Ini mestinya muncul. Dan beliau menyebutkan barangkali boleh jadi seperti ini adalah manusia memiliki keinginan atau juga hawa nafsu yang bermacam-macam. Kadang ada yang dimasukkan dalam kelompok ikhwani, atau kemudian ada kepentingan-kepentingan yang lain. Maka seperti ini, barangkali seperti inilah yang kemudian menjadikan tidak munculnya ulama hadis misalkan dari negeri ini. Sementara beliau menyebutkan, mengisahkan dulu punya kawan seorang yang belajar di Mesir, di Al-Azhar, kemudian pulang mendirikan Jamiah Ansarus Sunnah, tapi tidak tahu sekarang ini apakah masih ada atau tidak di negeri ini. Dan namun kemudian beliau juga bersyukur ya, dengan adanya markas-markas ilmiah seperti markas, beliau sebutkan markas-markas Al-Madinah di Solo dan yang lainnya, yang juga semuanya dalam mengajak kepada Al-Kitab As-Sunnah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia di Depok ini. Kemudian beliau menyebutkan bahasanya di India muncul dan nampak dari ulama hadis, di Mesir dan di Bilad Arabiyah ini nampak jelas, bahkan juga seperti di Saudi Arabia. Maka kita lihat semua yang memberikan khidmah kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini akan mengeluarkan para ulama. Maka kami berharap ketika semakin memberikan khidmah pelayanan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, insya Allah akan muncul para ulama dari negeri ini. Wallahu ta'ala. Kemudian tadi berikutnya adalah bertanya tentang mana antara kitabnya Syekh Albani dengan Musnad Imam Ahmad bagi seorang talibun ilm, mana yang lebih didahulukan. Beliau menyebutkan semuanya penting. Musnad Imam Ahmad yang ada cetakan yang baru, cetakannya Syuaib Al-Arnaut, ini katanya yang paling bagus yang ada sekarang ini, yang tentunya seorang talibul ilm bisa istifadah dari cetakan ini. Dan mungkin pula seseorang yang sudah piawai dalam masalah hadis bisa juga kemudian mentahqiq dengan meneliti semua rawi-rawinya sampai kemudian bisa, oh hadis ini sahih, hadis ini dhaif dan seterusnya. Adapun Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, maka kitab-kitabnya memiliki keistimewaan yang tentunya seorang talibul ilm tidak bisa meninggalkan begitu saja dari buku-bukunya Syekh Albani. Dan dalil-dalil yang beliau bawakan pun juga sangat kuat. Dan betapa banyak kitab yang sudah dikeluarkan oleh Syekh Albani untuk memilah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka beliau menyarankan hendaknya kalian memberi perhatian dengan kitab-kitabnya Syekh Albani. Jangan sampai terpalingkan dengan para mufakkirun, orang-orang ahli taqafah katanya, yang mengatakan Albani tidak ada apa-apanya. Ini masakin ya. Ini masakin. Buku-bukunya Syekh Albani memiliki keistimewaan dan memiliki dalil-dalil yang sangat kuat, yang hampir semua mengambil istifadah. Bahkan ulama sekarang ini pun juga semuanya mengambil faedah dari tahqiqannya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, siapakah Syekh Albani dan siapakah Said Qutb? Beliau mengatakan, nampaknya ini penanya ini sudah ngerti. Siapa kedua orang ini? Dan beliau tadi mengatakan, kalau bisa dijawab sekarang, kalau bisa yang ngerti ini, yang bertanya ini menjawab sekarang. Kalau tidak saya katakan bahwa Syekh Albani adalah rajulun abqari. Seorang yang piawai, yang mumpuni. Dan bapaknya seorang Hanafi syadid. Bapaknya seorang Hanafi syadid. Namun bagaimana beliau bisa keluar dari kehanafiahannya? Bapaknya seorang pekerja tukang memperbaiki jam, tukang jam. Dan beliau juga dalam pekerjaannya mengikuti bapaknya, tukang jam. Namun kemudian beliau memulai membaca kitab-kitab para ulama, dan kemudian mengetahui yang sahih dari yang dhaif, dan memberikan khidmah kepada sunnah nabawiyah dengan khidmah sangat besar. Dan ini semuanya tentunya tidak diragukan oleh kaum muslimin sedunia, di dunia ini semuanya mengetahui apa yang dikhidmahkan oleh Syekh Albani terhadap sunnah nabawiyah. Ini di sini bagaimana seorang dari didikan Hanafi syadid bisa seperti itu keadaannya. Maka ini adalah kembali kepada kitabnya para ulama, kembali kepada hadis, kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya semuanya kita mengetahui. Bahkan saya tambahkan sedikit bahwa Syekh Albani ini pun juga di Saudi pun juga sangat diakui sekali, dan beliau termasuk juga pendiri, pencetus dari Fakultas Hadis di Jami'ah Islamiyah. Dan juga akhirnya juga beliau juga mendapatkan hadiah Malik Faisal di akhir hayat beliau. Ini mendapat hadiah Malik Faisal dalam khidmah kepada sunnah, dalam masalah khidmah kepada sunnah. Dan juga yang lebih mengagumkan lagi, kitab-kitabnya beliau diwakafkan di Jami'ah Islamiyah. Nah, kalau melihat ke maktabah Jami'ah Islamiyah ini ada pojok khusus dari perpustakaan beliau yang ditulis ataupun yang belum ditulis, yang sudah dicetak atau yang belum dicetak. Ini beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Adapun Said Qutb ini seorang dari Ikhwanul Muslimin yang munculnya, atau pendiri Ikhwanul Muslimin yang munculnya jam'iyah ini atau kelompok ini, barangkali kata beliau wallahu ta'ala anam, adalah tidaklah keluar kecuali awalnya adalah niatan yang baik, niatan mau memperbaiki manusia dengan adanya penjajahan yang ada ketika itu. Maka ini awal niatannya. Dan beliau menjelaskan bahasanya Ikhwan tentunya adalah satu hal yang dimaklumi, mengkafirkan manusia, umumnya manusia, di mana di antara pernyataan mereka adalah mengatakan kami sekarang di masa jahiliyah. Kami sekarang, kita sekarang ini di masa jahiliyah. Ini pernyataan kufur, ya. Pernyataan yang takfir kepada masyarakat secara umum. Kalau jahiliyah kan kafir, ya. Karena jahiliyah itu adalah kafir, berarti menghukumi masyarakat umum itu adalah kafir. Dan juga beliau pun juga berbicara yang kurang baik terhadap sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, kata Syekh mengatakan bahwasanya kita tidak mengambil ilmu dari dia. Karena tentunya jelas bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah alal jaddah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di sinilah barangkali terjadi kesenjangan atau kepincangan, bahwa niat yang tulus ini tidak cukup sampai kemudian sesuai dengan, sejalan dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah akhirnya beliau dibunuh, namun meninggalkan banyak karya-karyanya yang di situ juga banyak perlu untuk dikoreksi. Fiha mulahadhat, kata beliau, perlu banyak untuk dikoreksi untuk kemudian tidak mengambil ilmu darinya. Ini wallahu ta'ala alam. Rahimallahu lil jami'. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada semuanya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah paman saya adalah seorang yang meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh makan sembelihannya dan sholat di belakangnya? Maka beliau mengatakan, baik itu pamanmu atau siapapun yang meyakini dengan keyakinan seperti itu, ajak dia duduk. Ajak dia duduk dan sampaikan kepadanya, pahamkan kepadanya dengan pemahaman yang benar. Boleh jadi dengan seperti itu dia akan mendapatkan hidayah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad ini adalah bapak dari salah seorang dari kalian, namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan tidak ragu lagi bahwasanya yang meyakini seperti itu adalah kufur. Beliau mengatakan ini adalah kufur. Namun sebelum itu, ini untuk kemudian mengajaknya duduk dan dipahamkan dengan pemahaman yang benar. Boleh jadi seperti itu terjadi karena syubhat, dan boleh jadi dengan dipahamkan kemudian dia akan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, orang yang pernah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, setelah mereka menikah masih hamil, apakah mereka harus melakukan akad nikah untuk kedua kalinya? Kata beliau bahwa seorang yang berzina ini semestinya adalah dijilid, semestinya adalah dijilid jika memang ditegakkan badannya syariat Islam. Namun jika kemudian kedua, antara kedua penzina ini dinikahkan, dan itu lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Seorang penzina perempuan tidak dinikahkan kecuali dengan seorang penzina laki-laki. Maka ini jelas dinikahkan berikutnya adalah lebih baik. Adapun kemudian, dan jika dia bertaubat, boleh untuk kemudian dia menikah dengan yang lainnya, dengan wanita yang lainnya. Namun lebih baik untuk kemudian dinikahkan dengan yang pernah dizinainya. Karena boleh jadi ketika dia dinikahkan dengan orang lain, nah kemudian hatinya masih menggantung kepada wanita yang pernah dizinainya, maka hal ini tentunya akan menjadikan kerusakan. Maka seperti itu beliau mengatakan bahwa setelah hamil ini perlu dinikahkan kembali, dan ada baiknya kemudian untuk dua pasangan penzina itu dinikahkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bertanya tentang kunut subuh, apakah itu bid'ah atau masih ada perselisihan di kalangan para ulama. Beliau menyebutkan kunut subuh ini yang terus menerus, dan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara beliau sendiri mengatakan, jika aku mengatakan, kata Imam Syafi'i sendiri mengatakan, jika aku berkata dengan satu perkataan yang itu menyelisih kepada sunnah Nabi SAW, maka aku rujuk baik di masa hidupku atau sesudah matiku. Maka kunut di waktu subuh, zuhur atau asar dan seterusnya, ini adalah tergantung kepada kebutuhan untuk mengangkat bahaya. Kemudian setelah itu kemudian ditinggalkan, tidak kemudian terus-menerus melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kunut kecuali dalam nazilah. Adapun kunut witir ini terus-menerus boleh. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kunut kecuali dalam nazilah. Mendoakan kepada Re'el wa Dakwan, pada kabilah Re'el wa Dakwan. Kemudian beliau juga menghentikannya. Adapun kunut subuh ini adalah menyelisih kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nisbat kepada Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri sudah rujuk dengan perkataan beliau, apa yang aku katakan menyelisih kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka aku rujuk baik di masa hidupku atau sesudah meninggalku. Ini wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wal afu minkum.